السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل ابتداء من هذا المجلس بمشيئة الله تبارك وتعالى في مواصلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمة الله عليه في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب التفليس والحجر. باب التفليس والحجر. نتكلم في بداية هذا الباب عن معنى هاتين الكلمتين في اللغة والشرع، ثم بعد ذلك نشرع في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمة الله عليه تحت هذا الباب. ذكر الحافظ رحمه الله في هذا الباب كلمتين. الكلمة الأولى هي التفليس، هي التفليس. والتفليس في اللغة العربية مأخوذة من أفلس يفلس إفلاسا، من أفلس يفلس إفلاسا. ومعنى هذه الكلمة في اللغة أن يصير الشخص بلا مال، يعني شخص لا مال له يقال عنه مفلس، شخص لا مال له هو المفلس. ذلك لأن كلمة الإفلاس معناها أن يصير الإنسان، أن يصير الإنسان إلى حالة لا فلس له. وكلمة فلس، هذه الكلمة هي عبارة عن كلمة، عبارة عن مفرد جمعها ماذا يا جماعة؟ فلوس، جمعها فلوس. والفلوس هي عملة معدنية، هي أقل من الدرهم والدينار. يعني قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس يتعاملون بالدرهم الفضي والدينار الذهبي، ثم بعد ذلك يعني أحدث عملة هي أقل من الدرهم، يعني نقدر نسموها يعني بلغة اليوم صرف فكة. يعني دوك أنت عندك مثلا الدرهم هذا يعني يحتاج إلى صرف فكة، فأحدث هذه الفلوس هي عملة معدنية، يعني كانت تضرب عادة وغالبا بالنحاس، كانت تضرب بالنحاس. إذن فيعني هي عملة رخيصة، هي عملة رخيصة وقيمتها ماذا؟ قليلة. إذن فالإنسان إذا قيل عنه مفلس بمعنى أنه ليس معه ماذا؟ حتى هذه الفلوس الرخيصة القليلة. وهذا إشارة إلى أنه يعني صار لا مال له، صار لا مال له. إذن هذا هو معنى الإفلاس، هذا هو معنى الإفلاس، أن يصير الإنسان إلى حالة لا فلوس له، لا فلس له. وكلمة التفليس، كلمة التفليس هو أن يحكم على الشخص بأنه صار مفلسا، هذا هو معنى كلمة التفليس، أن يحكم الحاكم أو القاضي على شخص ما بأنه صار مفلسا. لماذا يحكم عليه بأنه صار مفلسا؟ لأن هذا الإفلاس تتبعه أحكام شرعية، تتعلق به أحكام شرعية، فإذا حكم على الشخص بأنه صار مفلسا فإن ذلك يعني يستتبع يعني بعض الأحكام الشرعية، ولهذا يحتاج الحاكم أو القاضي في بعض الحالات أن يحكم على شخص ما بماذا؟ بالإفلاس، بأنه صار ماذا؟ مفلسا. ولذلك عبر الحافظ رحمه الله في هذا الباب بكلمة ماذا؟ التفليس، لم يقل باب الإفلاس، نظن هكذا عندكم يا جماعة، لم يقل باب الإفلاس، لأن الإفلاس هو عبارة عن وصف يعني في الإنسان، ولكن التفليس، كلمة التفليس هي حكم شرعي، أن يحكم على شخص ما بأنه صار ماذا؟ صار مفلسا، وذلك لتترتب عليه ماذا؟ أحكام الإفلاس، تترتب عليه أحكام الإفلاس. إذن هذا هو معنى أو ما يتعلق بكلمة التفليس، الكلمة الأولى التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب. أما الكلمة الثانية، أما الكلمة الثانية فهي كلمة ماذا؟ الحجر، لأنه قال باب التفليس والحجر. الحجر في اللغة هو المنع، الحجر في اللغة هو المنع، وأما في الشرع، تعريف الحجر في الشرع هو منع الشخص من التصرفات المالية، أن يمنع الشخص من التصرفات المالية. إذن هذا هو معنى الحجر في الشرع، أن يمنع الشخص من التصرفات المالية. والشخص يمنع من التصرفات المالية إما لمصلحته هو، أي لمصلحة المحجور عليه، يعني أحيانا نمنع الشخص من أن يتصرف في ماله لمصلحته هو، لمصلحة من يا جماعة؟ المحجور عليه، مثل السفيه مثلا، السفيه يحجر عليه، يمنع من أن يتصرف في ماله، يعني هو دراهمه، بصح الحاكم يقول ممنوع تتصرف في دراهمك، ممنوع مثلا تتصدق، ممنوع تبيع، ممنوع تشري، وهكذا يمنعه الحاكم من التصرفات المالية لمصلحته هو، لأنه سفيه. خاطر لو كان نخليه يتصرف في دراهمه، يعني كما يقولوا يبدأ يبزعه في المال تاعه يمينا وشمالا حتى يصبح بلا مال، فنحجر عليه، نمنعه من التصرف لمصلحته هو. إذن هذا حجر لمصلحة من يا جماعة؟ لمصلحة المحجور عليه. إذن ضربنا مثالا بالسفيه، عندنا أيضا المجنون، المجنون يحجر عليه لمصلحته، عندنا الصغير الذي لم يبلغ يحجر عليه لمصلحته هو. وقد يكون الحجر لمصلحة الغير، ليس لمصلحة المحجور عليه وإنما لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس، قد يحكم الحاكم بإفلاس شخص ما ويحجر عليه أن يتصرف في ماله، يمنعه من التصرف في ماله، ويقول كل معاملة يعامل هذا بها هذا الشخص بعد الحجر عليه فإنها معاملة باطلة، سواء كانت يعني هبة أو يعني بيع أو شراء، يحكم الحاكم بأنها معاملة باطلة لأن هذا الشخص محجور عليه. لماذا حجر عليه؟ لمصلحة الغير، لمصلحة الغير، حتى يتمكن الغرماء، يعني الناس اللي تسلوا، يتمكن الغرماء من أن يأخذوا أموالهم من هذا الشخص المفلس الذي حجر ماذا؟ حجر عليه. إذن هذا حجر لمصلحة الغير لا لمصلحة المحجور عليه. وهذا الباب عقده الحافظ بن حجر رحمه الله ليذكر تحته الأحاديث المتعلقة بهذين الأمرين، يعني يذكر الأحاديث التي لها تعلق بحكم التفليس وبالحجر أيضا. الحافظ رحمه الله افتتح هذا الباب بحديث أبي هريرة فقال رحمة الله عليه عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا، هكذا عندكم يا جماعة سمعنا بالجمع، سمعنا رسول الله إذن كان نسخة، يعني هذا من اختلاف نسخ البلوغ، يعني كان نسخ فيها سمعنا بصيغة الجمع وكان نسخة أخرى فيها سمعت بصيغة الإفراد. طيب قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، قال متفق عليه. ثم قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، بلفظ كلمة مرسلا هنا بمعنى أن هذا التابعي اللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن يعني يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي الواسطة. قال بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض، واش عندكم انتم يا جماعة يقبض ولا يقضي؟ يقبض، كاش واحد عنده يقضي، لأنه في سبل السلام يعني في طبعتي يعني جاءت يقضي فلعلها يعني خطأ مطبعي. طيب قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. قال ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، قال وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نتكلم أولا عن رواة الحديث. هذا الحديث يرويه أبو بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أبو بكر ابن عبد الرحمن هو ابن الحارث ابن هشام، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي. والصحيح كما قال أهل العلم أن هذا التابعي اسمه هو كنيته، يعني اسمه أبو بكر كما احنا نسميه شخص، هذا هو اسمه أبو بكر، هذا اسمه كنيته في نفس الوقت، هو اسمه هو كنيته، إذن هو اسم وكنية، إذن هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، يعني في زمن التابعين يعني كان يعني هناك يعني سبعة فقهاء في المدينة اشتهروا، وعلى رأسهم طبعا سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. فأبو بكر هذا هو أحد أولئك الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في المدينة في زمن التابعين. وكان أبو بكر ابن عبد الرحمن رحمة الله عليه ضريرا، يعني كان عمى ما يشوفش، ومع ذلك يعني كان من كبار الأئمة والعلماء والفقهاء، وكان أيضا يعني معروفا بكثرة تعبده لله، يعني حتى يعني صار يلقب بالراهب، يعني يلقب بالراهب، وذلك لكثرة تعبده لله تبارك وتعالى. وأبو بكر يروي هذا الحديث عن أبي هريرة وهو صحابي معروف مشهور مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. هذا يعني تعريف مختصر برواة الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما قال الحافظ في الرواية الأولى متفق عليه، هذا الحديث بروايته الأولى متفق عليه، إذن يرويه البخاري ومسلم عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذا الحديث يعني بهذا اللفظ حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وعليه فهو حديث ثابت صحيح لا غبار على ذلك. ولكن قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: ورواه أبو داود أي في سننه، قال: ومالك يعني في موطئه من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا مرسلا. والإمام مالك رحمه الله في الموطأ روى هذا الحديث موصولا كإسناد الصحيحين أي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ السابق: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، يعني رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه هكذا، ولكن رواه من طريق آخر مرسلا، رواه من طريق آخر مرسلا أي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر من يا جماعة؟ دون ذكر الصحابة. فيصير إسناد هذا الحديث ماذا يا جماعة؟ مرسلا، يصير إسناد هذا الحديث مرسلا. ثم لفظ هذا المرسل يختلف عن اللفظ عن لفظ الإسناد الموصول المتصل. ما هو لفظ هذا المرسل؟ يقول بلفظ أيما رجل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرسل يقول: أيما رجل باع متاعا، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه. وش معنى ابتاعه يا جماعة؟ أي اشتراه. إذن رجل باع متاعا لشخص، الشخص الذي اشترى ذلك المتاع أفلس أي صار ماذا؟ مفلسا. قال: فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. إذن هذه زيادة ولا لا؟ لا يا جماعة، هذه زيادة، زيادة على اللفظ المتفق عليه، يعني جاءت هذه الزيادة أن الذي باع هذا المتاع لم يقبض شيئا من المشتري، يعني المشتري لم يدفع له شيئا من الثمن. وضع يقول: فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. إذن هذه الرواية يعني جعلت صاحب المتاع أحق بمتاعه، ولكن بشرط. بشرط ماذا يا جماعة؟ ما هو الشرط؟ أن يكون لم يقبض من ثمن متاعه شيئا، لم يقبض من ثمن متاعه شيئا. ثم هذه الرواية، الرواية المرسلة التي رواها أبو داود ومالك، فيها زيادة ثانية. ما هي؟ قال: وإن مات المشتري، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وش معناتها؟ وش معناتها الزيادة؟ هذه زيادة ثانية، هذه زيادة ثانية، هذه زيادة ثانية مفادها، مفادها أن صاحب المتاع، صاحب المتاع إذا وجد متاعه عند رجل قد أفلس هو أحق به من سائر الغرماء، ولكن بشرط. ما هو الشرط يا جماعة؟ أن يبقى المفلس ماذا؟ حيا. واضح؟ يعني هو أحق به بشرط أن يبقى المفلس حيا. ولكن إذا مات المفلس، إذا مات المفلس يتغير الحكم، يتغير الحكم، يعني يصبح صاحب المتاع كباقي الغرماء، بمعنى أنه ليس له، ليس من حقه أن يأخذ متاعه من عند ذلك المفلس ما دام أن هذا المفلس قد مات، توفاه الله تبارك وتعالى، بل يصبح أسوة الغرماء. كلمة أسوة الغرماء ما معناها؟ أي أنه يصبح هو والغرماء سواء، يعني هذا كالمتاع كما اللي سالوا فيه، يعني الناس التي لها ديون على ذلك الميت كلهم يستحقون ماذا؟ أن يأخذوا مالهم من ذلك المتاع. واضح؟ إذن هذا ما أفادته هذه الزيادة، هذا ما أفادته هذه الزيادة. إذن هذه الرواية المرسلة، هذه الرواية المرسلة فيها ماذا؟ فيها زيادة، فيها زيادة. إذن زيادة الأولى يعني تشترط على صاحب المتاع ليأخذ متاعه من عند المفلس أن لا يكون قد قبض من المشتري شيئا من ثمن ذلك المتاع. والشرط الثاني أن يبقى ذلك المفلس ماذا؟ أن يبقى ذلك المفلس حيا، فلو مات لتغير الحكم، يعني يصبح يعني صاحب هذا المتاع أسوة الغرماء، أي مثل باقي الغرماء، فليس له أن يأخذ ماذا؟ متاعه من عند المفلس. واضح؟ إذن هذا هو معنى يعني هذه الرواية التي رواها يعني مالك وأبو داود وغيرهما بإسناد مرسل. طيب، السؤال الذي يطرح الآن ولازلنا يا جماعة في تخريج الحديث، تخريج راح يأخذ منا وقت شوية ونحتاج إلى يعني ذلك، لأن الكثير من المسائل التي ستأتي مبنية على هذه الروايات وما جاء فيها من تفاصيل. الآن حديث أبي هريرة يعني روي موصولا وروي ماذا يا جماعة؟ مرسلا. فهل الطريق المرسل يعل به الطريق الموصول؟ هذا أول سؤال يطرح. إحنا الآن عندنا حديث بعض الثقات يرويه ماذا؟ متصلا، يعني يذكر فيه الصحابي أبا هريرة، وكان ثقات واحد أخرين يروون الحديث مرسلا، فهل المرسل يعل به ماذا؟ الموصول؟ فالجواب لا، فالموصول يبقى رواية ثابتة صحيحة ولا تعل ماذا؟ بالمرسل، لا تعل بالرواية المرسل. لماذا؟ لأن الذين يعني رووا الحديث متصلا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثر، يعني ما كانش راوي واحد فقط، يعني هو من روى الحديث ماذا؟ متصلا. وبالمناسبة يعني هذا الحديث في الصحيحين يرويه عن أبي بكر ابن عبد الرحمن الخليفة المعروف المشهور اللي هو عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز الخليفة العباسي الأموي، الأموي المشهور، يروي هذا الحديث عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالطريق الموصول ليس له هذا الطريق فقط، بل له طرق أخرى موصولة تدل على صحة ماذا؟ الموصول. وهذه الطرق اعتنى مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بذكرها، هذه من أعظم الفوائد التي تجدونها في صحيح مسلم رحمة الله عليه، أنه يعتني بجمع ماذا؟ يعني طرق الحديث، يعتني بجمع طرق الحديث. ولذلك الإمام مسلم شارك البخاري في رواية الطريق الأولى اللي هي عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رواه أيضا من طرق أخرى تدل على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الطريق الموصول. فمن تلك الطرق من تلك الطرق أنه رواه روى مسلم هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي عن النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد متاعه أو من أدرك متاعه عند شخص قد أفلس فهو ماذا؟ فهو أحق به. إذن عندنا هذا طريق ثاني يعني من غير طريق من؟ أبي بكر ابن عبد الرحمن. رواه مسلم أيضا من طريق سليمان ابن بلال عن خثيم ابن عراك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا من وجد متاعه عند شخص قد أفلس فهو ماذا؟ فهو أحق به. إذن هذا الطريق الآخر عندنا سليمان بن بلال عن خثيم ابن عراك عن أبيه عن أبي هريرة. وخثيم هذا خثيم بن عراك هذا راوي ثقة وثقه الإمام النسائي رحمة الله عليه وخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين. إذن فهو راوي ثقة. ولذلك ما يلتفت إلى تضعيف الأزدي وابن حزم لهذا الراوي. عندنا ابن حزم صاحب المحلى والأزدي ضعف هذا الراوي اللي هو خثيم ابن عراك ولكن صحيح أنه ماذا؟ أنه ثقة. إذن بهذه الطرق الأخرى يتبين بأن الطريق الموصول هو طريق ماذا؟ صحيح. ولا تعل به ماذا؟ ولا تعل به الرواية المرسلة. ولكن الآن يبقى النظر في الزيادات التي جاءت في الطريق المرسل. احنا طبعا الأصل أن الحديث المرسل حديث ماذا؟ حديث ضعيف ولذلك في الأصل في هذه الزيادات التي ورد في هذا المرسل ضعيف. ولكن هذه الزيادات يعني هل لها يعني متابعات وشواهد تتقوى بها؟ فيما يخص الزيادة الأولى وهي الزيادة التي تشترط ماذا يا جماعة؟ تشترط لأخذ صاحب المتاع متاعه ألا يكون قد قبض من المشتري شيئا من ثمن ذلك المتاع. هذا الشرط الذي ورد في المرسل. هل له متابعات وشواهد؟ أقول هذا أو هذه الزيادة أفاد الحافظ رحمة الله عليه بأن البيهقي رواها في سننه الكبرى موصولة. لهذا شوفوا الحافظ ماذا قال في التخريج لما ذكر الحديث المرسل حديث أبي داود ومالك وش قال بعد ذلك لما ذكر متن المرسل؟ قال ووصله البيهقي يعني رواه البيهقي في سننه الكبرى موصولا. كيف رواه البيهقي موصولا؟ رواه موصولا من طريق إسماعيل ابن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا وهذا هو الشرط فهي له. فإن كان قضاه يعني المشتري من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء. هذا هو يعني الإسناد الموصول الذي رواه الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى. ولكن الإمام البيهقي ذكر هذا الإسناد الموصول وضعفه، ذكره وضعفه. ولهذا الإمام البيهقي قال في سننه وقد رواه إسماعيل بن عياش موصولا، قال ولا يصح. إذن فالإمام البيهقي صحح ماذا؟ صحح المرسل الذي رواه مالك على هذا الموصول الذي رواه هو في سننه ماذا؟ في سننه الكبرى. ولهذا يقول الحافظ بأن الإمام البيهقي ضعف الإسناد المتصل، طبعا اللي فيه زيادة. هذه يا جماعة نرانا نتكلم عن الزيادة الأولى. الإمام البيهقي ضعف المتصل ورجح ماذا؟ المرسل، يعني في ذكر هذه الزيادة. يقول تبعا لأبي داود في سننه. علاش؟ لأن أبا داود رحمه الله في سننه أشار أيضا إلى أن هذه الزيادة يعني جاءت بإسناد مرسل وجاءت بإسناد موصول. وصرح أبو داود رحمه الله في سننه بأن المرسل أصح، ولهذا أبو داود يقول في سننه وما رواه مالك أصح، لأن مالك رحمه الله ذكر هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة أنه يشترط لصاحب المتاع أن لا يكون قبض شيئا من المشتري، يعني رواها مالك في الموطأ ماذا؟ مرسلا. فأبو داود صرح بأن المرسل الذي رواه مالك أصح، وبالتالي يعني نلاحظ بأن العلماء يعني يضاعفون هذه الرواية الموصولة التي جاء فيها يعني ذكر ماذا؟ التي جاء فيها يعني ذكر هذه الزيادة، ذكر هذه الزيادة. وهذه الرواية الموصولة للفائدة، هذه الرواية الموصولة التي يرويها إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري، في إسنادها راوي اسمه عبد الله ابن عبد الجبار، في إسنادها راوي اسمه عبد الله ابن عبد الجبار الخبائري. قال الحافظ في التقريب صدوق، يعني هو وسط، يعني ما قالش ثقة، قال صدوق يعني هو وسط. وقال ابن حبان عنه قال يغرب، يعني له روايات غرائب، بمعنى أنه يخالف يعني فيها ماذا؟ الثقات. فبالتالي فتكون ترجمة هذا الراوي يعني قد تكون هي علة ماذا؟ يعني هذا الإسناد. وأن الصواب كما قال العلماء أنه مرسل وليس بموصول، وإذا بقي في حيز المرسل فهو ماذا؟ فهو إسناد ماذا؟ إسناد ضعيف. ولكن هذه الزيادة لها متابعة، هذه الزيادة لها متابعة بذكر ماذا؟ بذكر هذه الزيادة الأولى، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الحسن البصري. روى الإمام أحمد بسنده في المسند عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ما له ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، يعني فهو أحق به. تأمل، هذه الرواية ذكر فيها هذا الشرط، قال ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، أي فهو أحق به. وهذه الرواية يعني سندها ضعيف، لأنها من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وأكثر العلماء على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ثم الحسن البصري مدلس فيما يرويه عن الصحابة، وقد روى هذا الحديث معنعنا، وبالتالي فهذا السند فيه ضعف، ولكن الضعف الذي في هذا السند رواية حسن عن أبي هريرة يعني فيها انقطاع وفيه عنعنة مدلس، يعني هذا الضعف يعني ليس ضعفا شديدا، هو من نوع الضعف اليسير الذي يعني ينجبر. إذن تولي عندنا روايتان، يعني رواية مالك وأبي داود المرسلة، والمرسل أيضا الضعف ماهوش ضعف شديد، هو ضعف منجبر. إذن عندنا رواية مرسلة فيها ضعف، وعندنا الرواية الثانية هذه أيضا يعني فيها ماذا؟ فيها انقطاع وفيها تدليس، وهي ضعف أيضا يسير منجبر. إذن عندنا زوج روايات يعني كلاهما يعني ضعفها يسير ومنجبر، قد تقوى إحدى الروايتين بالأخرى. وهذا ما فعله الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. الشيخ الألباني في الإرواء لما خرج هذه الروايات يعني قوى أحد الطريقين بالآخر، قوى أحد الطريقين بالآخر، ولذلك صحح رحمة الله عليه هذه الزيادة. أضف إلى ذلك أن هذه الزيادة لها شاهد. ما هو هذا الشاهد؟ فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عوف الأعرابي وهو راوي الثقة، قال: قرئ علينا كتاب عمر ابن عبد العزيز. يقول قرئ علينا كتاب عمر ابن عبد العزيز، أي في خلافة عمر ابن عبد العزيز، أرسل عمر ابن عبد العزيز هذا الكتاب إلى عماله ونحو ذلك، فقرئ على الناس. وممن سمع هذا الكتاب هذا الراوي الثقة اللي هو عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميل الأعرابي رحمة الله عليه يعني. ما الذي جاء في كتاب عمر ابن عبد العزيز في خلافته؟ يقول عمر ابن عبد العزيز في هذا الكتاب: أيما رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ يقول: إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء. إذن عمر بن عبد العزيز يقول بأن الشخص الذي باع على شخص ما متاعا وأفلس المشتري، ثم وجد الرجل البائع متاعه عند المشتري المفلس، يقول فصاحب المتاع أحق بمتاعه، ولكن بشرط. ما هو الشرط يا جماعة؟ أن لا يكون قد قبض منه شيئا، أن لا يكون قد قبض منه شيئا. وأما إن كان قد قبض منه شيئا فإنه لا يصير ماذا؟ أحق بذلك المتاع. يقول عمر رضي الله عنه: قضى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن عمر بن عبد العزيز ينسب هذا القضاء لرسول الله، وهذه النسبة طبعا من حيث الإسناد ضعيف، خطر عمر بن عبد العزيز تابعي، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا فيعني هذه الرواية فيها انقطاع. ولكن علينا أن نستحضر بأن عمر ابن عبد العزيز هو من روى الحديث المتصل عمن يا جماعة؟ عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني هذه يعني الرواية عن عمر ابن عبد العزيز أقول قد تقوي الطريقين السابقين، ولذلك فالنفس والله أعلم يعني تطمئن إلى ثبوت هذه الزيادة. النفس تطمئن إلى ثبوت ماذا؟ هذه الزيادة، وهي أنه يشترط لمن وجد متاعه عند مفلس ليصير أحق به، يشترط في ذلك ماذا يا جماعة؟ أن لا يكون قد قبض من ماله شيئا، وأما إن كان قبض من ماله شيئا فإنه يصير ماذا؟ مثل باقي الغرماء، يولي وكما اللي سألوا فيه كما نقول. إذن يعني هذا ما يتعلق بالزيادة الأولى. وأما الزيادة الثانية التي فيها ماذا؟ فيها ماذا يا جماعة؟ عيدكم شوية وقت. زيادة ثانية فيها ذكر الموت. طبعا هذه زيادة، هذه زيادة كما قلنا رواها مالك، رواها مالك وأبو داود وغيرهما، يعني مرسل، رواها مرسل، وبالتالي فهي ماذا؟ فهي رواية ضعيفة. فأنا الذي يعني وقفت عليه والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة يعني تبقى يعني في حيز الضعف، تبقى في حيز الضعف، ولكن شيخ الألباني رحمة الله عليه صححها أيضا، يعني هو صحح زيادة الأولى والثانية، يعني صحح المرسل كله يعني مع بعض، يعني صحح المرسل كله مع بعض، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني الزيادة الثانية يعني تبقى في حيز الضعف وليس كالزيادة الأولى التي لها كما قلنا يعني متابعات وشواهد. يعني هذا فيما يتعلق بالرواية المرسلة. طيب ما زال ما كملناش التخريج يا جماعة. الحافظ ابن حجر ذكر رواية ثالثة لهذا الحديث حيث قال ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. أولا نتكلم عن الرواية هذه من حيث التخريج، من حيث إسنادها وتخريجها، فأقول في تخريج هذه الرواية هي رواية ضعيفة، هي رواية ضعيفة، وإن صححها الحاكم في كتابه المستدرك ولكن صحيح أنها رواية ضعيفة، ذلك لأن هذه الرواية يرويها أبو المعتمر ابن عمرو، يرويها راوي يقال له أبو المعتمر ابن عمرو عن عمر ابن خالد، عن عمر ابن خالد هذا، وأبو المعتمر هذا مجهول، أبو المعتمر هذا مجهول، وبالتالي فهذه الرواية رواية ضعيفة لجهالة راويها، ولذلك يعني ذكر الحافظ ها هنا بأن أبا داود رحمة الله عليه ضعف يعني هذه الرواية، ضعف هذه الرواية، بل نقول هذه الرواية يعني رواية منكرة، يعني ما هيش ضعيفة فقط بل فيها نكارة، بل فيها نكارة. لماذا؟ لأن الثقات الذين يروون هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكروا الإفلاس فقط، يعني ذكروا غير الإفلاس. النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية صحيحة قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، قد أفلس. إذا لا يذكرون، إذا الرواة الثقات لا يذكرون في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإفلاس، فجاء هذا الضعيف فزاد ماذا؟ فزاد ذكر الموت عند رجل قال مات أو أفلس، إذن زاد ذكر الموت. إذن فنقول هذه زيادة منكرة. لماذا؟ لأنه تفرد بها هذا الضعيف، إذن فهي زيادة ضعيفة منكرة. ثم لو تلاحظون أيضا هذه الرواية الضعيفة المنكرة في متنها تخالف المرسل الذي رواه يعني مالك، تخالف تخالف المرسل الذي رواه مالك. كيف ذلك يا جماعة؟ لأن المرسل الذي رواه مالك، المرسل الذي رواه مالك لا يسوي بين الإفلاس والموت، العكس صح ولا لا؟ بل يفرق بين الإفلاس والموت. تأمل في الرواية المرسلة السابقة، يعني ماذا تقول؟ تقول وإن مات المشتري، وإمة المشتري. فصاحب المتاع واش يكون حينئذ؟ فهو أسوة الغرماء، يعني ما يسالش في المتاع التام، ما يسالش في المتاع التام، فهو أسوة الغرماء، صح ولا لا؟ بينما هذه الرواية المنكرة يعني تسوي بين الإفلاس والموت، تقول حتى لو مات المشتري فصاحب المتاع أحق بمتاعه، واضح؟ فصاحب المتاع أحق بمتاعه. إذن فهذا يعني وجه آخر من أوجه يعني ضعف ماذا؟ هذه الرواية المنكرة. إذن ف يعني هذه الرواية الأخيرة كما قلنا هي يعني رواية ضعيفة ومنكرة. إذن هذا يعني تخريج مفصل لهذه الروايات التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الآن ننتقل إلى يعني شرح يعني متون هذه الروايات. تقريبا يعني احنا في أثناء التخريج رانا شرحناها تقريبا، ولكن لا بأس أن نعود إلى يعني شرح هذه الروايات. يقول الحافظ رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك. وكلمة أدرك هنا بمعنى وجد، كما جاء في بعض الروايات، يعني جاء في رواية أخرى من وجد، أدرك هنا بمعنى وجد. ما له، كلمة ما له أي متاع. المال هنا ماشي معنى تلقى يعني عملة نقدية، لا، بمعنى وجد ماذا؟ متاع، كما جاء يعني في رواية أخرى أيضا. من أدرك ماله أي من وجد متاعه. بعينه عند رجل قد أفلس. عند رجل قد أفلس، ما معنى ذلك؟ لو أن شخصا باع على رجل آخر شيئا ما، متاعا ما، يعني باع له مثلا شاتا، باعه شاتا ثم الرجل المشتري أفلس. وش معنى أفلس يا جماعة؟ أفلس أي يعني صار لا مال له. وكما سيأتي في مسائل الحديث أن المفلس يعني ماشي لازم كيقولوا إحنا لا مال له تما ما عندوش كامل المال، لا. ولهذا الفقهاء يقولون المفلس هو الذي ماله، هو الذي ماله أقل من الديون التي عليه، ماله أقل من الديون التي عليه، واضح؟ طيب، إذا لو أن رجلا باع على رجل آخر شاتا، أنا أمثل هنا بالشات، ثم أفلس ذلك المشتري ووجد البائع شاته عند ذلك المفلس، الحديث وش يقول يا جماعة؟ فهو أحق بشاته. يعني ما يجيش شخص واحد يسأل المشتري هذا يقول له أنا ما تديش شاته، هذا الإنسان رانا كامل نسألو، ماشي غير أنت اللي راك تسألو، أنا تاني راني نسألو فلان راه يسأل، علاش أنت اللي تديها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، ولكن بشرط أن تجد مالك ومتاعك بعينه، هذا شرط. ولذلك لو أن هذا الشخص وجد عند المفلس شاة، ولكن هذه الشاة هي شاة أخرى، أنت صح بعت له شاة، ولكن الشاة اللي لقيتها ما هي الشاة تاعك، هي شاة أخرى، هل يحق له أن يأخذها يا جماعة؟ لا، لا يحق له أن يأخذها، ولباقي الغرماء حينئذ أن يعارضوا ذلك. قال ماشي غير أنت اللي راك تسألو، إحنا تاني رانا كامل نسألو في الشات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ماذا؟ أن يجد البائع ماله بعينه، وضع. وهذه فائدة يعني التأكيد على قضية العين هنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أدرك ماله بعينه. إذن لو وجدت عنده شاة ولكن شاة أخرى ليس الشاة التي بعته إياها فليس لك أخذها حينئذ. إذن هذا هو يعني معنى هذا التقييد وهذا التأكيد. قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذن هذا هو معنى هذه الرواية المتفق عليها، وهي رواية صحيحة. طيب، رواية ثانية ماذا تقول؟ يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرواية المرسلة: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ابتاعه هنا كما قلنا في التخريج بمعنى اشترى، فأفلس الذي ابتاعه أي اشترى، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. يعني هو كما قلت في المثال السابق، هو باع شاة لهذا المشتري، باع شاة لهذا المشتري، وهذا البائع لم يقبض شيئا من المشتري. لو باعه إياها مثلا 50,000 دينار جزائري كما الأسعار تاعنا الآن، يعني شخص باع على آخر شاة 50,000 دينار جزائري، باعه بالدين بالكريدي كما نقولوا احنا، والمشتري لم يدفع للبائع شيئا، ما مدلوله من الخمس ملايين هذيك سنتين، لم يدفع له شيئا. إذا كان كذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أحق به، يعني صاحب الشاة أحق بها من غيره من الغرماء. ويفهم من هذه الرواية، يعني مفهوم المخالفة، أن البائع إن كان قبض من المشتري شيئا فحينئذ لا يكون أحق بهذه الشاة من غيره من الغرماء. واضح؟ يعني لو كان يكون بحاله مثلا 5 ملايين، وهذاك المشتري كان مدلوم قبل مليون، شحال راه يسال الآن يا جماعة؟ ها؟ راه يسال 4 ملايين. وبالتالي هذه الشاة التي سيجدها عند المشتري ما هي الشاة تاعه، ما هي الشاة تاعه. ها؟ أنت الشاة اللي بعتها أنت الشاة اللي بعتها للمشتري تمثل ماذا؟ ها؟ تمثل 50,000 دينار. واضح؟ ما دام أنك أخذت 10,000 دينار، ف يعني هذا يعني أن ما وجدته عند المشتري ليس مطابقا لما بعته إياه. واضح؟ ما دام أنك يعني اديت مقدم، فمعنى ذلك أن ما وجدته ليس مطابقا لما بعته، وبالتالي فلا تكون ماذا أحق به من غيرك من الغرماء. هذا هو معنى هذه الرواية. واضح؟ قال: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. الرواية هذه زادت يعني ذكر الموت، قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن كان المشتري قد مات وجاء البائع ووجد شاته عند المشتري، هل يأخذها يا جماعة؟ بحسب هذه الرواية لا يأخذها، لا يأخذها، بل يصبح كغيره ماذا؟ كغيره من الغرماء. وسيأتي في مسائل الحديث يعني كيف يعني يقسم مال المفلس، كيف يقسم مال المفلس. أما الرواية الأخيرة يقول الراوي اللي هو عمر بن خلد قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، يعني ذهبوا إلى أبي هريرة ليسألوه عن حكم صاحب لهم قد أفلس، فقال لهم أبو هريرة: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا القضاء؟ يقول: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. إذن هذه الرواية كما قلنا تسوي بين الإفلاس والموت، لا تفرق بين الإفلاس والموت. فمن وجد متاعه عند الشخص الذي باعه إياه عند المشتري، سواء بقي هذا الشخص حيا أو ميتا، فلصاحب المتاع ماذا؟ أن يأخذ ماذا؟ متاعه. ولكن مر معنا أن هذه الرواية ضعيفة ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الروايات. وكنت أنوي طبعا باش نبدأ في ذكر مسائل الحديث، ولكن يعني لضيق الوقت يعني سنؤخر ذلك إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إذا الأسبوع القادم سنتكلم عن مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي ختام هذا المجلس يعني أنبه إخواني بأنه يعني بسبب يعني كون الصلوات يعني راه يتبدل التوقيت تاعها، فابتداء من الأسبوع القادم يعني ستبدأ هذه المجالس إن شاء الله على 6:45، يعني على 5:45 يعني درس يوم الثلاثاء والجمعة الجايين راحين يكونوا على 5:45 على 6:45. وبالمناسبة أيضا يعني أذكر إخواني بأنه ابتداء من يوم غد يعني راح تكون دورة يعني ينشطها العديد من المشايخ في مسجد التقوى ياك يا شيخ ربيع، عند خونا في مسجد خونا شيخ ربيع، يعني ستبدأ يعني من يوم غد إلى الخميس وتكون بين المغرب والعشاء لمدة أسبوع يعني من السبت إلى الخميس. فننصح بإخواننا الذين يتيسر لهم أو يتيسر لهم الحضور أن يعني لا يفوت ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.